بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسألك التوفيق لما تحب وترضى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: فصل في السفر. قال: يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما خلف رجل عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. أخرجه الطبراني. قال المصنف رحمه الله: فصل في السفر، أي ما الذي يفعله ويقوله من أراد أن يسافر، ما الذي يفعله ويقوله من أراد أن يسافر. والسفر جاء له في الإسلام آداب كثيرة ينبغي أن يتحلى بها المسافر في توديع أهله وتوديعهم له، وفي ذكره لله تبارك وتعالى في سفره، ودعائه لله جل وعلا في استقباله للسفر، والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ويتصف بها أثناء سفره. وهذا مما يبين كمال هذا الدين، وأن آدابه وأخلاقه تكون مع المسلم في كل وقت وحين، في إقامته وسفره، في حله وترحاله، في قيامه وقعوده، وفي جميع أحواله. وقد أورد رحمه الله في هذا الفصل أولا ما رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف رجل عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. أي أن من أراد أن يسافر خير شيء وأفضل شيء يترك أهله عليه ويخلف أهله عليه أن يصلي ركعتين يلجأ فيهما إلى الله عز وجل بالحفظ لأهله والتوفيق له. والصلاة مفزع، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الله جل وعلا قال: استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ولهذا صدره المؤلف بقوله: يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنه قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. وهذا من العمل بقوله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، في المحافظة على النوافل في الصلاة النوافل في البيوت والإكثار منها، هذا مما جاء فيه ترغيب في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا قال خير ما يخلف أهله أو يدع أو أفضل ما يترك عند سفره ركعتين يركعهما حين يريد السفر، وتكون الصلاة هي آخر ما كان بينه وبين أهله أو آخر ما وجد في بيته، صلاة ركعتين ثم يودع أهله مسافرا إلى أمره أو حاجته. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يسافر، ما الذي يقول لمن يودعهم من الأهل والأقارب والجيران والإخوان، ماذا يستحب له أن يقول عند توديعه لهم. أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف، أي لمن يودع من أهل أو ولد أو أقرباء أو جيران أو أصدقاء، يشمل هؤلاء كلهم. من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودعكم الله أي أترككم في حفظه، أستحفظكم الله، أطلب من الله أن يحفظكم وأن تكونوا في حفظه تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فإذا قال المسافر أستودعكم الله أي أطلب من الله عز وجل أن يحفظكم وأن تكونوا في حفظ الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا إذا استودع شيء حفظه. قال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أي أنه يحفظها، أي أنه تبارك وتعالى يحفظها لمن استودعها رب العالمين، يحفظها له ولا يضيعها. فهذا توديع مبارك وكلام عظيم يستحب للمسافر أن يقوله إذا أراد أن يسافر، يقوله لأهله، يقوله لأقربائه، يقوله لجيرانه، يقوله لمن يودع، يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، خرجه أحمد وغيره. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا أورده المصنف رحمه الله ليؤكد على العناية بالدعوة السابقة والدعوة أيضا الآتية، وأن المسلم ينبغي أن يهتم بهذا الدعاء، لأنه إذا استودع الله عز وجل أهله واستودعه من يخلف حفظ الله تبارك وتعالى، حفظها الله له وكانت في حفظ الله وكفايته. فهذا الحديث أورد تأكيدا على الاهتمام بهذه الدعوة والعناية بها. قال: إن الله إذا استودع شيئا، إن الله إذا استودع شيئا، وهذا يشمل الأهل والأولاد والمال والبيت. نعم. قال: وقال سالم:

تقوي الرابطة والصلة واللحمة بين أهله. قال فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، أي ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عرفنا من هذا الحديث حديث ابن عمر والحديث الذي قبله حديث أبي هريرة أن التوديع عند السفر أن يقول المسافر لأهله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأن يقول أهله وقرابته ومن يودعهم يقولون له أستودعك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم. قال وقال أنس، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا زودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كان، ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر لك الخير، ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن غريب. قال المصنف رحمه الله وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا زودني، أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوده، أن يزوده، والمراد بالزاد هنا زاد الآخرة، أراد توجيها، أراد نصحا، أراد تنبيها، تذكيرا. قال زودني، أريد أن تزودني بما ينفعني في السفر، أنا أريد أن أسافر، فما الذي تنصحني به، ما الذي توجهني إليه من الأمور التي تنفعني في هذا السفر؟ قال زودني. قال عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى، قال زودك الله التقوى، أي جعل الله زادك في سفرك تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله هي خير الزاد، كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فتقوى الله عز وجل هي خير الزاد، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوا، وخالق الناس بخلق حسن. وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله خير وصية، وهي خير زاد، وهي خير ما يذكر به المسلم في سفره وإقامته، في حله وترحاله، أينما كان اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله، هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذا خير حد وتعريف عرفت به التقوى، تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهي ليست دعوة تدعى أو كلمة تقال، وإنما هي حقيقة توجد في العبد فيترتب على وجودها صلاح في العبد في أعماله وطاعاته وبعده عن المحرمات والآثام، وعنايته بالعلم وفهم الدين وخوفه من الله ورجائه لثواب الله. هذه حقيقة التقوى، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال زودني، قال زودك الله التقوى، أي جعل الله التقوى زادك في سفرك، جعل الله التقوى زادك في سفرك. المسافر يهتم بأخذ الزاد في السفر لأنه يحتاج إليه، وكثير من المسافرين يغفلون عن التزود بزاد التقوى الذي هو خير زاد، بأن يجاهد نفسه في سفره على تحقيق تقوى الله جل وعلا. بل إن السفر نفسه من الأمور المعينة على استجلاب التقوى للقلب وتحقيقها في النفس، لأن السفر يذكر الإنسان بالسفر إلى الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كما أن الإنسان يتزود لسفره في الدنيا بالأمور التي يحتاجها في هذا السفر، فليتزود للقاء الله تبارك وتعالى بالأمور التي يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى بها. قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال وغفر ذنبك، سأل الله جل وعلا له غفران الذنب، وهو العفو والصفح والستر والتجاوز عن العبد. قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى التيسير، بأن تكون أموره على اليسر وعلى السماحة، والتيسير من الله، كما جاء في الدعاء الآخر: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. فالسهولة والتيسير وسماحة الأمر والبعد عن الأمور أو المصاعب، هذا كله بتوفيق الله عز وجل. قال ويسر لك الخير حيثما كنت، أي أينما توجهت أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك الخير، أي أن يجعل الخير يسيرا عليك، سهلا في تحصيله ونيله. فهذه ثلاث دعوات مباركة عظيمة زود النبي صلى الله عليه وسلم بها المسافر. قال زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. وهي يدعو بها الإنسان للمسافر، يدعو الله له أن يزوده التقوى، وأن يغفر له ذنبه، وأن ييسر له الأمر حيثما كان. هذه دعوة ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى بها للمسافر. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية يستمسك بها في سفره، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أوصاه بوصيتين، فيهما جماع الخير والفلاح. قال: عليك بتقوى الله، وتقوى الله جل وعلا هي خير وصية، ومر معنا أنها وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. فتقوى الله عز وجل هي خير وصية. فلما قال أوصني، قال: عليك بتقوى الله. وقوله عليك بتقوى الله أي الزمها وحافظ عليها واعتني بها وكن مجاهدا نفسك على تحقيقها. عليك بتقوى الله، وذلك بأن تعلم أن الله عز وجل يراك أينما تكون، ويعلم بحالك، ويطلع عليك ويراك أينما تكون، فكن دائما مراقبا محافظا ملتزما بعيدا عما يسخط الله جل وعلا. قال: عليك بتقوى الله، أي بحفظ الأوامر والبعد عن النواهي، رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه في أي مكان تحل وفي أي بلد تنزل، أينما تكون كن من المتقين، اتق الله حيثما كنت. هنا قال لهذا الرجل: عليك بتقوى الله، وقال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وقال للرجل في الحديث الذي قبله: زودك الله التقوى، جعل الله التقوى زادك في سفرك. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. قوله التكبير أي أن تكثر من التكبير، وهو قول الله أكبر، على كل شرف أي على كل مكان مرتفع وعالي، والمسافر في سفره يرتفع تارة ويهبط أخرى، يرتفع على تلال وعلى جبال وعلى أماكن فيها شيء من العلو ويهبط، يحتاج إلى هذا في السفر، فيقول: كبر على كل شرف. وجاء في حديث آخر: التسبيح إذا كان الإنسان في هبوط، كنا إذا علونا سبحنا، وإذا نزلنا كنا إذا علونا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. إذا نزل واديا أو في مكان منخفض يسبح، وإذا كان في علو أو في شرف يكبر الله تبارك وتعالى. والتكبير هو تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال، وأنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه، وأي شيء أكبر من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي، وقال في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فالتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير، وأنه جل وعلا لا أكبر منه، اعتقاد ذلك. وتكرار هذا في اللسان، ولا سيما عندما يكون الإنسان على شرف، فيه التعظيم لله واستحضار عظمة الله وأنه الكبير جل وعلا. وأيضا في هذا من الفائدة حصول التواضع للعبد والتطامن والبعد عن الخيلة والكبر. وكثير من الناس إذا صعد مكانا عاليا أو ازداد به العلو يصيب شيء من الكبر أو الخيلة، عندما يصعد في مكان عالي على رأس جبل أو نحو ذلك، ثم يرى الناس صغار ويكونون في أعينه مثل الذر أو أجسامهم صغيرة جدا، ويرى نفسه كبيرا وعاليا، فيبدأ يدخل على نفسه الضعيفة شيء من الغرور وشيء من العجب وشيء من رؤية النفس، وأنا أعلى منهم وأنا أرفع منهم وأنا أكبر منهم وهم تحتي وهم دوني، تدخل معاني على قلبه، فيدخل شيء من الغرور، يدخله شيء من الكبر، فإذا قطع عن نفسه هذه الهواجس وهذه الأفكار وهذه الخطرات التي لا تفيده بل تضره، وانشغل بتكبير الله، اشتغل القلب بالتكبير والتعظيم لله جل وعلا، بدل أن ينشغل بغرور باطل وكبرياء فاسد، فينشغل بتكبير الله تبارك وتعالى، ليبقى الإنسان على التواضع والتطامن وعدم الكبر وعدم التعالي. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا. قال: والتكبير على كل شرف، يعني كلما حصل لك ارتفاع أو علو عليك أن تعتني بالتكبير، أن تعتني بالتكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى. وكما في حديث آخر: إذا نزل الإنسان مكانا منخفضا واديا أو نحوه يسبح الله، وتسبيح الله هو تنزيهه وتقديسه وتبرئته تبارك وتعالى عما لا يليق به. قال: فلما ولى الرجل، يعني انطلق مسافرا، فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وهذه دعوة عظيمة للمسافر، اطوي له البعد، أي قصر عليه السفر ومسافته وطوله، اطوي له بعد السفر، وهون عليه السفر، يعني اجعل السفر عليه هينا. والسفر فيه من المشقة والتعب والمعاناة، بل قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. فالسفر فيه تعب وفيه جهد وفيه معاناة وفيه مشاق، وأيضا لا يدري المسافر ماذا سيواجهه في سفره، ترك بيته وترك أهله وترك أعماله ومصالحه، ولا يدري ماذا سيواجه في سفره. فسؤال الله التهوين للمسافر هذا سؤال عظيم في محله. قال: اللهم وهون عليه سفره، أي اجعل سفره عليه هينا. قوله هنا هون عليه سفره فيه سؤال التيسير كما في الحديث الذي قبله، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. إذن هذه دعوة أيضا يدعى للمسافر بها، يدعى للمسافر بها، يقال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال رحمه الله تعالى: فصل في ركوب الدابة. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك. قال: ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في ركوب الدابة، أي ما فصل في بيان ما يستحب لمن ركب الدابة أن يقوله. والدابة هي مركوب الإنسان الذي يمتطيه، لينتقل عليه من مكان إلى مكان، وهذا من من الله عز وجل وتسخيره، يسر للإنسان مركوبا يركبه وينتقل عليه من مكان إلى مكان، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قال هذا تبارك وتعالى في سورة النحل التي يسميها بعض العلماء سورة النعم لكثرة ما عدد تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده. ومن جملة النعم التي عدها هذه المركوبات، الخيل والبغال والحمير. قال ويخلق ما لا تعلمون، أي من المركوبات التي ينتقل عليها الناس. ومن ذلك كما قال أهل العلم هذه المركوبات الحديثة وسائل النقل الحديثة التي من الله تبارك وتعالى على الناس بها في هذا الزمان. وإذا كان المسافر قديما إذا سافر من بلد إلى بلد يحتاج إلى مدة طويلة في السفر، تكون شهرا أو أكثر، بل أحيانا تصل المدة إلى بعض الشهور في السفن الشراعية، وكانت معاناة في السفر ما يعلمها إلا الله جل وعلا. وبعض كبار السن الذين هم أحياء الآن يحدثون عن تلك الأسفار وتلك المشاق وتلك المتاعب التي كانوا يكابدونها في السفر على الإبل ونحوها، وما يكون في ذلك السفر من مشاق، تعرض لحرارة الشمس ووهج الصحراء وشدة الرياح وغير ذلك من أنواع المتاعب. ومن الله عز وجل على الناس في هذا الزمان بهذه المركوبات المريحة، يسافر المسافر في غرفة، يسافر المسافر في غرفة وجوها بارد ومقعدها مريح، يسافر مطمئنا مرتاحا، وبين يديه في هذه الغرفة التي يسافر بها الماء البارد والطعام، ويمر بالأعاصير وبالرياح وبالشمس الحارة لا يشعر بشيء من ذلك، وينقضي السفر في الذي كان يقضى في شهر ينقضي في يوم أو في أقل. هذه نعم عظيمة، ولا يليق بالمسافر أن يتمتع بهذه النعم ولا يتذكر المنعم، لا يليق بالمسافر أن يتمتع بهذه النعم ولا يتذكر المنعم والمتفضل الذي يسر له هذه النعمة وأكرمه بها وذللها له. من الذي يسر هذه السيارات؟ ومن الذي يسر هذه الطائرات؟ ومن الذي يسر هذه القطارات؟ ومن الذي يسر هذه المركوبات؟ إنه رب العالمين جل وعلا، هو الذي يسرها، هو الذي سخرها، هو الذي من بها على الناس. فلا يليق بمن يركب هذه المركوبات أن يغفل عن ذكر نعمة المنعم. وكثير من الناس لما غفلوا عن معاني الإيمان، لما غفلوا عن معاني الإيمان والشكر والحمد والثناء على الله، اشتغلوا بالتحدث عن الأسباب، عن حمد المنعم تبارك وتعالى. فإذا ركب سيارة أعجبته أخذ يتكلم عن المصنع وعن الصانع الذي اشتغل بها وعن أمور من هذا القبيل، ويركب السيارة وينزل منها ولم يقل الحمد لله ولم يستحضر نعمة الله عليه. بهذه النعمة، وهذا من نقص الإيمان، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالذي ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون دائما مستحضرا نعمة الله عليه، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا ركب الإنسان هذا المركوب، سواء تلك المركوبات القديمة أو هذه المركوبات الحديثة التي من الله تبارك وتعالى على الناس بها، إذا ركبها الإنسان يذكر نعمة الله عليه. ولهذا سيأتي معنا في حديث علي أنه إذا استوى عليها قال الحمد لله، وهذا الحمد وليد ماذا؟ استحضار النعمة، استحضر أنه في نعمة عظيمة. بل جاء في حديث علي تكرار الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فرب العالمين يرضى عنك إذا ركبت هذا الذي يسره لك وذلله لك ومن عليك به وحمدته، يرضى عنك لأنك في داخلك استحضرت نعمة المنعم وفضل المتفضل سبحانه وتعالى، وحمدته على نعمته، لست غافلا عن حمده تبارك وتعالى. فهذه المركوبات هي نعمة الله، هذه المركوبات هي نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على عبده وعلى عباده، وتفضله سبحانه وتعالى عليهم. فينبغي على الإنسان أن يستشعر هذه النعم العظيمة وهذا التيسير. ولو سأل بعضنا كبار السن من أقاربه أو غيرهم ماذا كنتم تعانون في الأسفار وماذا كنتم تكابدون، يشعر بتيسير ومن تفضل الله سبحانه وتعالى به على العباد. فينبغي على الإنسان أن يكون دائما مستحضرا نعمة المنعم وذكره وشكره سبحانه وتعالى وحسن عبادته. قال فصل في ركوب الدابة، في ركوب الدابة. والذي ورد في السنة في ركوب الدابة من الحمير والخيل والبغال والإبل والفلك، أيضا يقال في ركوب السيارات، يقال في ركوب السيارات وركوب الطائرات وركوب القطارات وركوب الدراجات، كل ما ينتقل عليه الإنسان ويركبه ويمتطيه يدعى بهذا الدعاء ويؤتى بهذا الذكر الذي ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو ليس مختصا بالدواب التي هي الخيل والإبل، بل يشمل أيضا هذه المركوبات. ويدل لذلك الآية المتقدمة الذي جعل لكم من الفلك والأنعام، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. فهذا يقال إذا ركبت الدابة، وإذا ركبت أيضا الفلك، وإذا ركبت أيضا وسائل النقل الأخرى التي من الله تبارك وتعالى على الناس بها في هذا الزمان. أورد رحمه الله عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب، أي الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، قال أتي بدابة ليركبها، أتي بدابة أي أحضرت له دابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب هو الغرز، موضع القدم الذي يضع من أراد أن يركب الدابة قدمه فيه لينهض ويعتمد عليه فيركب على متن الدابة وعلى ظهرها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، لما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، وهو الآن يضع رجله في الركاب يعني في الجانب المتدلي الذي فيه موضع للقدم من طرف الدابة، فيضع قدمه عليه لينهض بجسمه ويعلو حتى يستوي على ظهرها. والتسمية هنا هي طلب عون من الله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيها طلب العون من الله تبارك وتعالى، وأنت الآن ستعلو على الدابة وستنتفع بهذا المركوب وستنتقل عليه، فأنت بحاجة لعون الله في ركوبك وفي سيرك وفي انتقالك وفي تيسر أمورك. فناسب هذا الأمر أن يبدأ بالبسملة، بسم الله، أول ما يركب، أول ما يضع قدمه يقول بسم الله. وهذا يفعل الآن في السيارة، عندما تريد أن تركب الباص أو تريد أن تركب السيارة، فإذا دخلت مع الباب ونهضت لتدخل تسمي، تقول بسم الله عند بدء الدخول، تسمي وأنت تضع قدمك وتريد أن تنهض لتصعد في الباص أو في السيارة، عند باب السيارة وأنت تريد الدخول تسمي، تقول بسم الله، تقول بسم الله. هذا استعانة، استعانة منك بالله، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك، وتسمي الله متيمنا بذكره طالبا عونه تبارك وتعالى. قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، يعني لما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله، لما استقر وجلس على ظهرها قال الحمد لله. وفي هذا الزمان مثل ما ذكرت، أول ما تركب الباص وأنت تصعد مع الباب تمسك باليد وتريد أن تنهض تسمي، تقول بسم الله، هذا في أول الدخول، ثم تمشي في الممر الذي في الباص، فإذا جلست على مقعدك المخصص لك وجلست عليه تقول الحمد لله، لأن هذه نعمة الآن، هذا تيسير من الله ومن وتفضل عليك، جلست في هذا المكان المريح وستنتقل عليه إلى الأماكن التي تريدها، فتحمد الله الحمد لله، وتقول الحمد لله مستحضرا أن الله أنعم عليك بهذه النعمة ويسر لك هذا الأمر، فتحمد الله تبارك وتعالى. قال فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا، تسبح الله الذي سخر لك هذا المركوب، وقوله هذا أي هذا المركوب الذي امتطيناه وركبناه واستوينا على ظهره لينقلنا إلى المكان الذي نريد، سبحانه، يسبح الله جل وعلا، والتسبيح والتنزيه وتقديس الله جل وعز. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ومعنى مقرنين أي مطيقين، لولا أن الله سخره وذلله ويسره وأوجده ما نطيقه، إلا أنه سبحانه وتعالى من علينا وتفضل ويسر. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله، وسنلقى الله وسنقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن من ركب الدابة يحسن به أن يتذكر المنقلب، أن يتذكر المنقلب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. بعض العلماء قديما قال لعل من الحكمة في هذا أن من ركب الناقة لينتقل عليها من مكان إلى آخر لا يأمن أن تميل به ويسقط على عنقه ويموت، فيتذكر المنقلب حتى يحسن عمله وأنه سيرجع إلى الله. قال لا يأمن أنه قد يسقط، والذي في السيارة لا يأمن أن السيارة أيضا تجنح به وتنحرف به أو أنها يحصل لها شيء، فيتذكر أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله قد يكون قريبا وقد يكون بعد حين، فيتذكر المنقلب. قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأيضا من جهة أخرى، إذا كان هذا الركوب لسفر فالسفر يذكر بالسفر الأعظم الذي هو السفر إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهنا بعد أن قرأ هذه الآية، وبعد أن جاء بهذه الآية وتذكر المعاني التي فيها، سخر لنا هذا وتذكر التسخير وسبح المسخر المنعم تبارك وتعالى وتذكر هذه النعم، فعلى إثر قراءة لهذه الآية يعيد الحمد مرة ثانية ويكرره ثلاث مرات. ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر ثلاث مرات. وهذا التكبير أيضا فيه من الحكمة ما سبق الإشارة إليه، وهو العلو على وارتفع على الشرف، قال يكبر، وهنا ارتفع أيضا وعلى فيكبر الله، فيشتغل قلبه بتكبير الله سبحانه وتعالى. والمعاني التي أشير إليها لما يصعد الإنسان للجبل، أيضا لما يصعد الجمل أو يصعد مثلا الباص، قد يرى نفسه عاليا، قد يرى نفسه عاليا. الآن الذي يركب الباص ويمر من جنبه السيارات الصغيرة وهو عالي عليهم ومرتفع في الباص وهم في السيارات الصغيرة، يرى نفسه أعلى ويرى نفسه أرفع، فيكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدل ما يشغل نفسه بتوافه الأمور وبما يجلب لقلبه سيء الأخلاق، يكبر الله، يشتغل بالتكبير تعظيم الله سبحانه وتعالى. خير الله من أن يشغل قلبه بأمور تافهة تضر قلبه ولا تفيده. قال ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك اللهم، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الاستغفار جاء على إثر الذكر المبارك العظيم الذي تحل به العبد، فلما يذكر الله هذا الذكر ويسبح الله هذا التسبيح ويذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه يشعر بتقصيره، بخلاف الآخر الذي يدخل المركوب ويركب المركوب ولا يذكر، ولا يذكر النعمة ولا يسمي ولا يحمد ولا إلى آخره، ما يكون عنده استغفار. وهذا يفيدنا، هذا الدعاء يفيدنا أن الخير يجلب الخير، بل كما قال العلماء الحسنة تنادي أختها، كما قال العلماء الحسنة إيش؟ تنادي أختها. فلما تسمي التسمية تنادي لك الحمد، تنادي لك التسبيح، تجد الخيرات تتابعت. أما إذا دخل الإنسان من أول الأمر في غفلة ومنشغل بغروره أو بكبره أو بأمور والعياذ بالله، هذا يضر نفسه. فالحسنات يجر بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا. قال سبحانك اللهم، وقوله سبحانك اللهم أي أنزهك يا الله، أنزهك يا الله، فالتسبيح هو التنزيه لله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. إني ظلمت نفسي، إني ظلمت نفسي، أي حقوقك علينا عظيمة، والواجبات التي يجب أن نلتزم بها نحوك عظيمة، وأنا مقصر ومفرط وظلمت نفسي، فيستحضر أنه مقصر في جنب الله، ظالم لنفسه بتقصيره وبذنوبه وبأخطائه. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، بعد الاعتراف بالظلم يسأل الله المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي أنني مذنب ومقصر ومخطئ، فيقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي بالتقصير في الواجب وبارتكاب الخطأ والذنب فاغفر لي. يسأل الله عز وجل أن يغفر له. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا فيه اعتراف العبد بأن مغفرة الذنوب من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو الذي يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا توسل إلى الله عز وجل بأنه هو الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يتوب على التائبين، وهو الذي بيده تبارك وتعالى العفو والغفران والصفح. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دعا بهذا الدعاء ضحك، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ أي أن من كان حوله لما أتى بهذا الاستغفار ختم به هذا الذكر المبارك وضحك استغربوا، فقالوا من أي شيء ضحكت؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ لأن الضحك هنا مثار ماذا؟ مثار سؤال، مثار سؤال. فاستغفر ذكر الله وحمده وأثنى عليه ثم استغفر ثم ضحك، هذا مثار سؤال من أي شيء ضحكت. ولهذا علي لما حصل منه ذلك ضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل منه ذلك ضحك، وفي كل الموضعين جاء هذا السؤال من أي شيء ضحك. علي سئل رضي الله عنه قال له من حوله من أي شيء ضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله علي قال من أي شيء ضحكت، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء ضحك. قال إن ربك، يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا علي رضي الله عنه، قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إن ربك يعجب من عبده يقول اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، فهذا أمر يعجب منه رب العالمين. والعجب صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، يعجب من عبده تبارك وتعالى. ويأتي في أحاديث كثيرة ذكر العجب صفة لله سبحانه وتعالى. قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهذا من كمال من الله سبحانه وتعالى وتفضله على العباد، وإلا فهو جل وعلا غني عن توبة العباد وعن استغفارهم وعن دعائهم وعن طاعاتهم، غني عن ذلك كله، ولكنه سبحانه وتعالى هذا يكون منه تفضلا وتكرما ومنا على عباده، فهو المان وهو المتفضل، وإلا فهو جل وعلا لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لا ينفعه استغفار مستغفر ولا توبة تائب ولا دعاء داع، كل ذلك لا ينفع، ولكنه سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده. بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من هذا بضالته. وهذا كله تفضل وتكرم من الرب العظيم. إذن هذه دعوة مباركة وذكر مبارك يقول المسلم، فأول ما يركب الدابة وهو عند باب السيارة ينهض يسمي، ثم إذا استوى على المقعد حمد الله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد الله جل وعلا ثلاث مرات، ثم يكبر ثلاث مرات، ثم يقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي وجه آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، وهو في الصحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. والتكبير على البعير أو على الدابة في كل مرة يركبها مثل ما مر معنا في حديث علي المتقدم، ومر معنا شيء من تلمس الحكمة في ذلك. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأيضا مر الكلام على معناه. ثم قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. جمع في هذا السؤال بين مطلبين: البر والتقوى. والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا جمع بين البر والتقوى في نص واحد فإن المراد بالبر فعل الأوامر، والمراد بالتقوى اجتناب النواهي. المراد بالبر فعل الأوامر، والمراد بالتقوى فعل الأوامر. فكأنه قال: اللهم إني أسألك في سفري هذا أن تيسر لي فعل الخيرات والقيام بالطاعات، وأن تجنبني فعل الآثام والذنوب والخطايا. أسألك البر والتقوى. فالبر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي. وإذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر شمل معنى الآخر. إذا ذكر البر مفردا يشمل الأمرين، وإذا ذكرت التقوى أيضا مفردة شملت الأمرين، وإذا ذكر معا انفرد كل منهما بمعنى خاص، البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، على القاعدة المعروفة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، أي أن تيسر لنا من الأعمال ما ترضى به عنا، وأن تكون أعمالنا في سفرنا هذا كلها في رضاك وما يقرب إليك، وأن يكون فعلنا الأعمال التي تحب. قال: ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي اجعل سفرنا هذا هينا علينا، ليس فيه صعوبة ولا حزن ولا عسر ولا شدة، اجعله هينا علينا، هونه علينا. والذي يهون السفر وييسر الأمور هو رب العالمين تبارك وتعالى. قال: واطوي عنا بعده، أي قرب لنا البعد في هذا السفر، وهذا أيضا من التهوين، من تهوين السفر أن يطوى عن المسافر بعد السفر. قال: واطوي عنا بعده، أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر، وهذا فيه ذكر معية الله الخاصة لعبده المؤمن التي تقتضي حفظ الله لعبده وكلاءته له، أنت الصاحب في السفر، هذا فيه المعية الخاصة، معية الله الخاصة للمسافر. والخليفة في الأهل، أي خير ما من يخلف الأهل عنده فيحفظهم، وقد مر معنا إن الله إذا استودع شيئا حفظه، والخليفة في الأهل أي أن الأهل في حفظه وفي كلاءته، والله جل وعلا إذا استودع شيئا حفظه، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، أي ما يكون في السفر من وعثاء، من شدة ومعاناة وأمور يكابدها المسافر ومشاق. قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، أي المنظر الكئيب الذي يكتئب الإنسان بحصوله له أو بوقوعه فيه، وكآبة المنظر وسوء المنقلب، أي أن أنقلب عائدا على حالة سيئة في نفسي أو في من خلفت وتركت، بل أنقلب وأنا مسرور ومرتاح ومطمئن، قضيت نهمتي وتحققت حاجتي وتيسرت مصالحي. وسوء المنقلب في المال والأهل، بمعنى لا يرجع إلى أهله وينقلب عليهم ويرى ما يسوءه أو يكدر خاطره. قال: وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع، هذا يقولها عندما يسافر، وإذا رجع يعني خرج من البلد الذي سافر إليه راجعا إلى بلده، يقولهن، أي يقول هذه الكلمات، ويزيد عليهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون الأوبة هي الرجوع، آيبون أي راجعون، وتائبون أي إلى الله عز وجل من تفريطنا وتقصيرنا وأخطائنا، عابدون أي لله، فنحن عبيد الله نطيعه ونمتثل أمره، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي له وحده حمدنا نحمده جل وعلا. والحمد هنا لأن المسافر قضى نهمته وانتهت حاجته وعائد هو إلى بلده، فيحمد الله عز وجل على هذا المن وعلى هذا الإنعام وعلى هذا التيسير. قال: وفي وجه آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. قبل هذا فيما يتعلق بقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذا الحديث يفيد أنه إذا رجع قالهن، بمعنى أنه إذا خرج إذا ركب الدابة ليسافر إلى بلده راجعا يأتي بهذا الدعاء ثم يقول في تمامه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويكررها إلى أن يدخل المدينة. وهذا يفيد أن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لها موضعان. الموضع الأول إذا انقلبت رجعت من البلد الذي سافرت إليه وأنت راجع إلى بلدك، أول ما تبدأ السفر تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والحديث الآخر الذي يشير إليه يفيد أنك إذا اقتربت من بلدك ورأيت جذورات بلدك تقول أيضا مرة ثانية آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وتكررها. كان عليه الصلاة والسلام يكررها إلى أن يدخل المدينة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا. الثنايا أي الشرف من الأرض العالي المرتفع، إذا علوا الثنايا كبروا أي قالوا الله أكبر، وإذا هبطوا سبحوا في الهبوط والنزول والانخفاض تسبيح، وفي العلو في الثنايا والأماكن المرتفعة تكبير لله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.